الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، في نازق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاته، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، اخوتي الكرام، ندخل في المنهاج البيضاوي مفتاح الوصول، وتبقى لنا بعض المسائل في نهاية الباب الأول، لا في نهاية الفصل الثاني من الباب الأول، ولا إيش؟ الفصل الثاني باب الأول، صحيح. وقفنا عند مقدمة الواجب، وهنا سيتكلم عن مسألة مهمة جدا أيضا، وهي مقدمة الواجب. فقال أولا، قال الرابعة: وجوب الشيء مطلقا يوجب وجوب ما لا يتم إلا به وكان مقدورا. قيل يوجب السبب دون الشرط، وقيل لا فيهما، لنا أن التكليف بالشروط دون الشرط محال. قيل يختص بوقت وجوب الشرط، قلنا خلاف الظاهر. قيل إجاب المقدمة أيضا كذلك، قلنا لا، فإن اللفظ لم يدفع. طيب، هنا يتكلم المؤلف عن مسألة مقدمة الواجب. ومقدمة الواجب طيب، قلنا هو يتكلم الآن عن مقدمة الواجب. فقال، بيّن أولا أن وجوب الشيء إما يكون شيئا وجوبا مطلقا، أو قد يكون وجوبا مقيدا. يعني لو قلت لك الآن، أو كما قال تعالى: وأقيموا الصلاة، وقال: وآتوا الزكاة. إقامة الصلاة هذا وجوب مطلق. يعني إيش مطلق؟ الله عز وجل أوجب عليك الصلاة أيا كان حالك، لأنه أنت مكلف يعني ومسلم، يعني أنت يجب عليك الصلاة على الإطلاق. طب ما الفرق بين إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة؟ لا، لم تجب عليك الزكاة إلا لو بلغت النصاب، ملكت مالا يبلغ النصاب وحال عليه الحول، فأصبح وجوب الزكاة مقيد بشروط. لكن وجوب الصلاة هذا وجوب مطلق. يعني أنا لم أقول لك أنت الصلاة وجبت عليك لما تطهرت، أو الصلاة وجبت عليك لما استقبلت القبلة، أو الصلاة وجبت عليك لما سترت العورة. لا، لم يقل لك الشرع ذلك، بل هو ألزمك بوجوب الصلاة، ثم جعل هناك مقدمات لوجوب الصلاة هذه. ففارق بين الوجوب المطلق والوجوب المقيد. ذلك هو هنا يقول وجوب الشيء مطلقا، ليبين لك أن وجوب الشيء إما يكون مطلق بغير شروط. يعني لما أوجب عليك الصلاة، لم يجعل هناك شروط لوجوب الصلاة. للوجوب، افهموا، في فرق بين شروط صحة الصلاة والوجوب الصلاة. فوجوب أصبح يعني لا يتوقف على وجوب الصلاة شيء. ربنا قال: وأقيموا الصلاة، ما لم أنت خلاص مكلف من أهل التكليف أهل الإسلام، فالصلاة واجب عليك بخلاف الوجوب مثلا الصوم. لو جاء رمضان أصبح عليك صوم، مقيد بإيه؟ برؤية الهلال. في الزكاة أنت مقيد بالنصاب والحول. فهنا أصبحت الصلاة واجبة وجوبا مطلقا، يعني غير مقيدة بحصول وضوء، توضيت أو ما توضيتش الصلاة عليك، توضيت أو ما توضيتش استقبلت القبلة، أن تستقبل الصلاة وجوبا عليك. فهنا تفرق بين الوجوب المطلق والوجوب المقيد. الوجوب المقيد مشروط بحصول ما يتوقف عليه، كالزكاة كما فهمنا. هو يقول هنا إيش؟ وجوب الشيء مطلقا. يبقى كلامنا هنا عن وجوب الشيء مطلق، لأن لا خلاف بين وجوب الشيء المقيد إنه لا يحدث الوجوب إلا بعد حصول الشروط. يعني لا تجب الزكاة عليك إلا لو بلغت عندك نصاب المال وحال الحول. ده لا خلاف بيننا فيه. الخلاف هو في المطلق، الوجوب المطلق. هذا الوجوب المطلق، هل لما يأتيك الوجوب المطلق ولو مقدمات، هل المقدمات الوجوب واجبة عليك أم لا؟ هنا كلام المؤلف يريد أن يبين، وقال لك وجوب الشيء مطلقا يوجب وجوب ما لا يتم إلا به وكان مقدورا. دائما أنتم بتسمعوا من قبل، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. فاكرين بتسمعوها؟ طيب نعم، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أنت عشان تصلي لابد لك من الطهارة، يبقى واجبة. لابد لك من استقبال قبلة، واجبة. لابد لك من ستر عورة، واجبة. لابد لك حتى تصلي تركع وتسجد وتقف وتقرأ القرآن، فأصبح واجبة حتى تتحقق الصلاة أصالة. هذه الذي يقصد هنا أنه وجوب الشيء مطلقا يوجب وجوب ما لا يتم إلا به لو كان مقدورا، قيده بالقدرة. اللي شيء المقدور عليه أصبح في ذمتك أنك تفعله أصالة. أما الغير مقدور عليه فأنت لست مطالب به. بخلاف هو هنا يريد أن يقول لك إيش؟ يبقى المقدمات، مقدمة الواجب، هذه الأمور التي لا يتم الواجب إلا بها أنت مطالب بها، بخلاف الوجوب، مقدمات الوجوب أنت غير مطالب بها. وهذا يستدعي أن احنا نبين. العلماء لما تكلموا في المقدمة قالوا عندك مقدمة وجوب ومقدمة وجود بالدال، ودي لابد إيه تفرق بينهما، مقدمة وجوب بالباء ومقدمة وجود. والبعض يجعل ثالث مقدمة صحة، والصحيح أن مقدمة الصحة بتدخل مع مقدمة الوجود. طب إيش الفرق بين مقدمة الوجوب بالباء ومقدمة الوجود بالدال؟ مقدمة الوجوب ساعات تسمى مقدمة التكليف، وهي ما يتوقف وجوب الواجب عليه. ومقدمة الوجوب بالباء ما يتوقف وجوب الواجب عليه، سواء كانت سببا أو شرطا. يعني السبب دخول وقت الزواج، شرطا الاستطاعة في الحج، هذه تسمى مقدمة وجوب، اللي هو ما يتوقف الواجب، ما يتوقف وجوب الواجب عليه. طب مقدمة الوجود، هي دائما تسمى مقدمة الوجود أو مقدمة الصحة، اللي هي ما يكون فيه ماهية الشيء، ما يتوقف على ماهية الشيء، مقدمة الوجود بالدال هذه. يعني زي مثل الوضوء بالنسبة للصلاة، وجود الصلاة وتحقيق ماهية الصلاة لو مقدمات منها الوضوء، من استقبال القبلة، من الاتيان بالأركان كالقيام والركوع والسجود. ولذلك بعضهم يسموها مقدمة صحة، إنه بيتوقف عليها صحة الشيء أو ماهية الشيء، هذه تسمى مقدمة وجود بالدال. مقدمة الوجوب، وجوبها تحصيل وجوبها ليس بواجب. مقدمة الوجود تحصيل وجود وتحصيلها واجب أصالة إن كانت تحت مقدور المكلف. يعني تحت، يعني أنت الآن صحة الصلاة لابد لها من طهارة، صحيح؟ طيب أصبح لابد لك من الطهارة، مقدور عليها أم غير مقدور؟ طيب عندنا في المذهب صحة صلاة الجمعة لابد لها من 40 مستوطن، هل انت مطالب بانك تجمع 40 عشان تصلي الجمعه؟ قالوا لا، عشان تفرق من المقدور وغير المقدور. يبقى انت غير مطالب انك تجمع 40 على قول المذهب، مع انها هي مقدمه وجود اصاله، لان لا يتحقق صحه الصلاه الا بذلك اصاله. ومع ذلك ليس من مقدورك الا مطالبك الشرع انك تجمع 40 لتصلي صحه صلاه الجمعه. يبقى تاني مقدمه الوجود ما يتوقف عليها وجود الواجب، أيضا مثل طي المسافة للحج أو تنصب سلم للصعود إلى السقف مثلا، اللي هو داخل في ماهية الشيء. ومقدمة الوجوب ما يتوقف عليها وجوب الواجب كالاستطاعة في الحج، أنت مش مطالب بتحقيق الاستطاعة في الحج عشان تحج، ربنا اداك مال تحج، لكن هل أنت مطالب أنك تعمل ليكون عندك مال فتحج؟ ليس مطالب، ليس وجوبا عليك ذلك. ففهمنا الآن الفرق بين مقدمة الوجود ومقدمة الوجوب. طيب لذلك يعني ايه ايش ما هي وجوب، قلناها في المرتين وجوب. وجوب يعني هي وجوب ولا ولا يلزمك انك تحصلها. لا نص يعني الاستطاعة حد مقدمة الوجوب. لا في الوجوب، في الوجوب، في الوجوب أصالة، لكن المسافة إلى طي المسافة للحج هذه وجود، لكن الاستطاعة وجوب. لكن أنت لما ألزمك الحج الآن طي المسافة للذهاب لمكة أصبحت من الوجود، زي الوضوء للوجود. أنت لو خلاص تحققت الاستطاعة لابد تذهب، تسير بقى على رجلك، تركب دابة، طي المسافة هذه، هذه وجود، قدمة وجود. نعم. مقدمة الوجوب هو بيتوقف عليها التكليف، وأنت غير مأمور بتحقيق هذه المقدمة، لأن التكليف أنت مش بتحقق التكليف. هذا خلينا نقول في شيء مقدور عليه، يعني أنت مش مقدور، أنت مش مطالب عشان تحج، محتاج استطاعة، استطاعة مال لا يلزمك أنك انك او في الزكاه، الزكاه مقيده فلا يلزمك، فدي دي ما دي مقدمه وجوب. المقدمه هذه انت لا يلزمك وجوبها. مقدمه الوجود اللي بيتحقق بها صحه الشيء، الصلاه عشان تكون انت مطالب بالصلاه الان، وجود الصلاه، وجود الصلاه بالدال يتطلب منك القيام والركوع والسجود والقراءه الفاتحه، هذه وجود، هذه مقدمه، يبقى لابد تأتي بها عشان تكون الصلاة صحيحة. يدخل فيها أيضا أنك تتوضأ، أنك تستقبل القبلة، لأن دي مقدمة وجود للصلاة، فدي يلزمك أنك أنت أصبحت واجبة عليك. هذا هو الذي يعني تعرض إليه المؤلف. لا الفرق بين مقدمة الوجوب ومقدمة الوجود، واضح ولا لسه؟ طب معايا على ال... هو كما هو في ال... الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا طيب هو الآن بيّننا معنى المقصود بمقدمة الوجوب والوجود. طيب تمام. هنا يبين المؤلف أن في خلاف أو ينقل خلافا هو لما يقال في الأول وجوب الشيء مطلقا يوجب وجوبه ما لا يتم إلا به وكان مقدورا، ودي بيناه. قيل يعني بيقول إن في خلاف يبين يوجب السبب دون الشرط، يعني الأسباب فقط اللي توجب دون الشرط. قيل لا فيهما يعني الاثنين، وقيل لا فيهما يعني الاثنين كمان يوجبون. لنا يعني إيش الجمهور، وهذا القول الراجح، التكليف بالمشروط دون الشرط محال. هو يقصد إيش؟ يبين لك أن في تلازم أتى من يعني ضرب مثال. أنت الآن أي شيء في شرط ومشروط، لو أنت قلت مثلا واحد قال لامرأته إن خرجتي من الدار أنت طالق، وضع شرط ومشروط. الشرط إن خرجت من الدار، فالمشروط هنا أن الحكم سيكون طلاقا. طيب وليان يقول لك في تلازم، يعني لا يصح الطلاق بدون وقوع الشرط. لو أنت قلت الآن أنت طالق إن ورحت واقف، طب وبعدين احنا منتظرين، انت طالق ان اين الشرط؟ يبقى المشروط بشعاقه. او ان خرجت من الدار انت وراح واقف، ذكر الشرط ولم يذكر الحكم. فذكر الشرط بدون المشروط او التكليف بالمشروط انك بدون الشرط يقول محال. ليش؟ للتلازم بين الشرط والمشروط. ما دام وضعت شرط، لذلك هو يقول لك ايش، انت اوجبت الصلاه واقيموا الصلاه، فلما أنا أوجبت عليك الصلاة كيف لا أوجب عليك ما كان من شروط لتحقيق الصلاة؟ فهو يريد أن يقول، هو لذلك يقول لنا التكليف بالمشروط دون الشرط، كيف أنا أقول لك أقيم الصلاة واجب ولا ألزمك بالطهارة ولا ألزمك بستر العورة ولا ألزمك باستقبال القبلة؟ يبقى ده محال. فهو يريد أن يقول لك كما أن الشرط مع المشروط، أن يكون هناك مشروط بدون شرط. أنت طالق إن، طب ان ايه؟ لابد تقول لي الشرط، والا كيف يكون انت طالق؟ مفيش طلاق، يبقى لا يمكن يتحقق المشروط بدون شرط. كذلك لا يمكن يتحقق الواجب بدون وجوب المقدمات اللي تؤدي هذا الواجب. وهذا رده لما بيقول يختص بوجوب لنا ان التكليف بالمشروط دون الشرط محال. طبعا هم بيردوا قالوا ان يعني استدراك ايش؟ قالوا لا، ده الوجوب بيكون عند الشرط، يعني عند وجود الشرط يحدث الوجوب. يعني مثلا لو قلت مثلا لما انت تتوضأ بقت الصلاة واجبة، يريد ان يقول يحصل الوجوب عند الشرط. فهو هنا قال لا، لانه هنا قال ايش؟ قال هذا، فقلنا له هذا خلاف الظاهر. الظاهر انت تريد تقيد ان الوجوب عند الشرط، والظاهر ليس كذلك. الظاهر ان في وجوب، فكل ما يؤدي إلى الوجوب. قال وأنت أيضا المقدمة اللي بتقولها خلاف الظاهر، هو يريد أن يستشكل علينا المقدمة اللي خلاف الظاهر. قلنا لا، هو إيه يعني إيه خلاف الظاهر؟ تعال نضبط يعني إيه خلاف الظاهر. خلاف الظاهر إما إنك تثبت شيء اللفظ يدفعه، يعني تثبت شيء خلاف ظاهر اللفظ، اللفظ بيمنعه أصالة، أو بتنفي شيء بيثبته اللفظ. معنى خلاف الظاهر انك انت تثبت شيء اللفظ يدفعه يمنعه، او تدفع تمنع يعني شيء بيثبته اللفظ. ووجوب الشيء لو مثلا وجوب الصلاة لا يدفع، هو بيقصد وجوب الشيء لا يدفع وجوب المقدمة، واثبات المقدمة اجاب المقدمة عند وجوب الشيء لا يكون خلافا للظاهر. كلامية شوية لكن هي منطقية. بمعنى لما أقول لك الآن أقيم الصلاة، ما تجيش تقول لي لا، الوضوء والطهارة واستقبال القبلة دي خلاف الظاهر. قلت لك عشان تقول لي خلاف الظاهر يبقى أنا بثبت لك شيء الظاهر اللفظ منعه، وأقيم الصلاة لم يمنع هذه الثلاثة، أو أن أنا بثبت شيء اللفظ بيمنعه أصلا. وفي الحالتين أنا لم أفعل ذلك، إذن يحتمل، يبقى ده مش خلاف الظاهر. يبقى اللي أنا بقوله ليس بخلاف الظاهر، بل هو موافق للظاهر. لما أنا أطلب منك إقامة الصلاة يبقى سأطلب منك أيضا وجوب أنك تحقق ما يؤدي لوجوب الصلاة. هذا الرد يعني بتيسير. ثم قال مقدمة الواجب، هيدي أنواع لمقدمة الواجب الآن. إما أن يتوقف عليها وجوده شرعا، الوجود الشرعي كالوضوء للصلاة، أو عقلا كالمشي للحج. يعني أنا وقفت عليك الصلاة إما أو العلم كالإتيان بالخمس إذا ترك واحدة ونسى أو نسي، وستر شيء من الركبة لستر الفخذ. يعني هو يريد أن يقول لك أن مقدمة الوجود، مقدمة الواجب قد تكون بحسب الوجود، قد تكون بحسب الوجود أو بحسب العلم. عشان تحقق مقدمة الواجب قد تكون بالوجود أو بالعلم. بالوجود كأنت الآن لتحقق وجوب الصلاة تتوضأ، ده شرعي، ده وجود شرعي. يعني يتوقف وجود الصلاة شرعا على الوضوء. أو بحسب العقل، أنا أوجبت عليك الحج الآن، عقلا لابد تذهب إلى الحج، تذهب ماشي راكب طاير، يبقى أصبح بحسب العقل المشي للحج يتوقف عليه وجود الحج. هل يمكن أنك أنت تحج بدون المشي؟ مش المشي يعني نازل على رجليك، بس بدون السير طي الأرض، عقلا لا يمكن. مدام خلاص في الصدق، يبقى ده عايز يقول لك إن ده وجوب الواجب عقلا، أصبح إيه دي من مقدمة الواجب عقلا. توم ما هنا هنا هنا في اثنين بيفركوا مني دلوقتي اصلا، هنخليه اول الدرس ولا ايه بعد كده؟ لسه وجود الصلاه، ما هو قال مقدمه الواجب، مين الواجب؟ الواجب اين؟ الصلاه. قال ايمن يتوقف عليها وجوده شرعا، مقدمه الواجب قد يجب شرعا او يجب عقلا. يجب شرعا كالوضوء، مين قال لك انك لازم تتوضا للصلاه؟ شرع، بس بس ده وجود، لن تجد الصلاة بدون وجوب الوضوء. وقد يكون الوجود ده عقلا، أنا طلبت منك الحج لكن عقلا بيقول لك لابد تسير للحج. إيش؟ مشيل هو أقرأ تاني المتن. مقدمة الواجب إما أن يتوقف عليها وجوده شرعا، يعني وجود الواجب شرعا، وجود الواجب اللي هو وجود الصلاة شرعا، يتوقف عليها الوضوء للصلاة لأن دي مقدمة هي الوضوء، أو عقلا وجود الحج شرعا يتوقف عليها عقلا السير إلى الكعبة. واضح؟ يبقى ده اسمه يتوقف عليه وجود الواجب شرعا أو عقلا. ثم قال أو العلم به، يعني إيش يتوقف؟ الثاني بقى مقدمة العلم بالواجب. الأول مقدمة الواجب ومقدمة وجود الواجب، الأولى في الكلام مقدمة وجود الواجب إما بالشرع أو بالعقل، خلاص. الثاني مقدمة العلم بالواجب، ما هو أنت لابد تعلم بالواجب، فأتى بمثال على مسألة العلم، بمعنى واحد يعلم انه نسي صلاة بس لا يعلم اي صلاة من الصلاة اليوم نسيها، كان قاعد شغال وجي اخر الليل هو متأكد ان في صلاة من الخمس صلوات لم يصليها، ذلك وقال كالاتيان بالخمس اذا ترك واحدة ونسي، او يقول امس انا في يوم امس في صلاة ما صليتهاش بس مش متذكر هي الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء، فنقول له صلي الخمس. ليه؟ لان العلم باتيان الواجب هنا لا يأتي إلا بإتيان الخمس، فإن لم يأتي بالخمس يجوز أن يكون واحدة منهم المتروكة، واضح؟ فلا يحصل العلم بإتيان الواجب إلا بإتيان بالخمسة، تمام؟ قال وستر شيء من الركبة لستر الفخذ، وعشان تستر الركبة لابد تأتي بجزء من الفخذ، لأن ستر شيء من الركبة مقدمة للعلم بإيه؟ بستر الفخذ. أنا عشان ليه أنا بقول لك استر جزء من الفخذ؟ لأنك أنت المفروض تستر الركبة. العكس طيب ماشي. ستر شيء من الركبة أنا آسف مقدمة لستر العلم بستر الفخذ. لأن الفخذ هو اللي عورة، الركبة فيها خلاف. فأنت حتى تستر الفخذ مقدمة لك إيش؟ تظهر حتى من الركبة. لابد. نعم، وهذه ستأتي في نعم. وإن لم يستر شيئا من الركبة يحتمل عدم ستر الفخذ، فلا يحصل العلم بستر الفخذ. ذلك هو دخلوا إيش؟ دي مقدمة العلم بقى بالواجب، يبقى مقدمة الوجود ومقدمة العلم بالواجب أصالة. طيب ثم أتى بفروع في نفس المسألة هذه اللي هي العلم، العلم بالواجب اللي هو قالها فروع فقهية. الأول لو اشتبهت المنكوحة بالأجنبية حرمتا على معنى أنه يجب الكف عنهما. هيأتي بثلاث مسائل فروع، فين؟ في مقدمة العلم بالواجب. والثاني لو قال إحداكما طالق حرمتا وحرمتا تغليبا للحرمة، والله تعالى يعلم أنه سيعين إحداهما لكن لما لم يعين لم تتعين. الثالث الزائد على ما ينطلق عليه اسم المسح غير واجب وإلا لم يجز تركه. طب هو بيأتي بثلاثة فروع يبين لك تطبيق كده على مسألة العلم بالواجب، العلم أن ما يتوقف عليه العلم بالإتيان بالواجب لذاته. قال الآن عندك أجنبية واحد تزوج امرأة ونسيها، نسي شكلها، لا اشتبه شافها ليلة، هو عقد عجبوها له ليلة، وتاني ليلة دخلت في وسط نساء القرية، الدنيا ظلمة بالليل وما لحقش يشوف، مش في واحد يخطب ويرجع بعد شهرين يقول لك انا نسيت شكلها، كانت منتقبة، انا عايز اشوفها تاني، انا شفتها في الشارع مش عارفها. بيحدث، انت بتقول صعب، مش صعب، فتزوجها وتاني يوم فرت منه، راحت طالعة من الصبح طفشت على القرية بالليل، وقال لك انا ايه، ودخلت، هبولات الراجل عايز مراته، فاشتبهت مع المنكوحة بالأجنبية. قالوا الكف عن وطئ الأجنبية للاثنين، يعني هو لو شاكك هو قالوا له هي في الدار، يعني على فكره هربت منك ودخلت في الدار ده، والدار ده فيه ثلاث ستات، اثنين مش عارف بقى هي فينهم، واحده منهم زوجته والثانيه مش زوجته، خرج اشتبهت مع المنكوحه بالاجنبيه. قالوا ايش؟ الاثنين حرموا، يجب الكف عنهما. ليش؟ اولا الكف، طب ليش الكف عن المنكوحه؟ لانه اشتبهت بالاجنبيه، الاجنبيه اصلا لا تحل له والمنكوحه هي اللي تحل له أصالة. طيب ليه قالوا فالكف عن وطئ المنكوحة المقدمة للعلم بالكف عن وطئ الأجنبية، فجعلونا يكف عن المنكوحة لأنه لا يعلمها بسبب أنه حتى لا يطأ الأجنبية ومحرمة عليه، يبقى الاثنين حرم عليه الوطئ الآن أصالة، لكن الحرمة في إحداهما، مش تعرفوا الفرق بين المسألة الأولى والثانية، الحرمة في إحداهما، يعني واحدة حرام وواحدة حلال، تمام؟ خلاص كده والاثنين كف. الحالة الثانية راجل متجوز اثنين دخل عليهم كان خلاص بقى قفل، قال واحدة فيكم طالق، واحدة فيكم احداكما طالق ولم يعين، ما عينش لسه، وممكن يعين بعد شوية لكن هو لم يعين أصالة. طب الآن هيعمل نعمل الراجل يعمل ايه؟ طب هو ما عينش، قال الاثنين وكتب هنا ايش؟ حرمتا تغليبا للحرمة، كل واحدة منها انتبه. طب ايه الفرق بين الاولى والتانية؟ الفرق ان الاثنين زوجاته، بس كل واحدة منهم، كل واحدة تحتمل الحل والحرمة والثانية تحتمل الحل والحرمة. الحالة الاولى لا، واحدة تحتمل الحرمة والثانية تحتمل الحل، فكل واحدة منهما تحتمل حرمة الوطء وحل الوطء وهكذا، لكن هنا اجتمع الحلال مع الحرام، ودي قاعدة أخرى، فغلب الحرام على الحلال، لذلك هو ذكر هنا العلة أو اللي قال إيش تغليبا للحرمة، تغليبا تانية، في التانية قال كده، لأن في حلال وحرام في الحالة الواحدة، في حل وتحريم، في حل وتحريم، فغلب الحرمة، لذلك هو قال هنا غلب الحرمة في الحالة التانية ولم يقل في الأولى أصلا. طيب الفرع الثالث قال ايش فيه؟ الزائد على ما ينطلق عليه اسم المسح غير واجب والا لم يجز تركه. طب دي اختلف الشراح في تناول هذا الفرع، ايه المقصود به؟ هو الواجب لو كان الواجب لا يتقدر بقدر المعين، طبعا عندنا في المذهب مسح الراس بعد الراس صح، في الوضوء ما يطلع. طيب يبقى عندنا هنا الواجب لا صح، لا الواجب لا يتقدر بقدره صح ايضا. طيب يا حبيبي في ايه، ما انا معاك اهو، قلت لا يتقدر، قلت لا يتقدر يعني مش ملزم، جبت 3 جبت 5 جبت لا يتقدر ما هو خلاص بقى انا اقول يعني لا يتقدر بقدر معين صلاه. ومنها الطمأنينة في الركوع. الطمأنينة في الركوع عندناش قدر معين ليها. هو بيقول لك ايش؟ اذا كان الواجب لا يتقدر بقدر معين فالزائد على هذا القدر غير واجب. ده بعضهم زائد عليه غير واجب. يبقى الزائد على ما ينطلق عليه اسم مسح الرأس غير واجب. وإلا لم يجوز تركه. صحيح؟ قال وليس مسح الزائد مقدمة للعلم بالإتيان بالواجب من المسح. يعني الزائد ده ليس هو مقدمة لأنه مش واجب. صحيح؟ بعضهم أرادوا أن يقولوا ذلك. يبقى مقدار المسح إذا وقع يكفي. وليس مسح الزائد مقدمة للعلم بالإتيان بالواجب من المسح. ليه؟ لأنه ليس لما لم يجب في المسح حد معين فحتى يكون الزائد عليه مقدمة للعلم. والبعض حمل الشرح على المسألة مش كده. قال لا المقصود بقول المؤلف اللي انت قلته من قبل إذا أردت إن أنا أمسح الرأس أغسل الوجه فلابد أتي بجزء من الرأس. وإذا أردت إن أنا أغسل اليدين فأتي بجزء من المرفقين. من جزء من المرفقين مش العضد. يعني بزيادة على المرفقين أصالة. فلذلك كنا قالوا سيكون الزائد هذا واجب شرعي فيدخل في مقدمة الواجب. مع أنه هو في الأصل مش واجب. لكن دخل هنا لأنه في مقدمة العلم بالإتيان بالواجب الشرعي. فهمتوا؟ بعضهم حمل الشرح على كده. ما هنا بقى يقول هذه. طيب. إيش؟ إيه؟ دولوا إيه؟ على الشرح الثاني على الوجه الثاني. أيوة على التفسير الثاني اللي أنا قلته. ماشي. طيب. حسسني انا بقول لوغاريتمات هو النت طب انتوا معانا فاهمين ولا لا؟ لا ما هو طمأنينة اي بقى هو طمأنينة اقل قدر لكن ملهاش حد مقدر ملهاش حد مقدر عندنا يعني لو زاد دي طمأنينة ولا لا. طيب اخد اللي بعد المساله اللي بعديها. عبد الله فينك في ايه؟ انا الوجه اللي انا قلته الثاني شو بيقول انا بدعه الزائد على ما يطلق عليه اسم المسح غير واجب والا لم يجز تركه. هو عايز يقول لك ان انت تقصد ان انا ما قلت انا رجحت كده وجوبه. هو عايز يقول لك لكن هو ما هو يريد ان يقول هو في المذهب بيقول لك ان ده مش واجب المعتمد ان هذا الزائد مش واجب اصوليا مش واجب لانه زائد والزائد هنا على الواجب فبالتالي لا يجب. ليه؟ لان انا ممكن اتركه. لو انا قدرت اتركه يبقى مش واجب لانه مش من حد الراس. ده تفسير تاني بقوله لك مش من حد الواجب ايا كان الواجب ايه هو يعني نقصده الزياده هو بيتكلم عنها اصلا. لكن لو هتقول بقى هنا هتضطر تعدله لو عايز تقول بدايه ما تيجي تقول له لا ده هو كده لابد انه يكون واجب. وهو الاشكال ان بالاتفاق فقهيا انه واجب. ماشي هو جاب هنا المسح كمثال. ايوه بس احنا خدناها بقى يعني فتحناها. هو هنا جاب المسح الراس في الوضوء ده كده قلت لك الطمأنينة في الركوع. هو الكلام هنا على الزائد على غير الواجب. الزائد على اسف الزائد عليه غير واجب. هو يقول ان الزائد عليه غير واجب وبالتالي خلاص هو ايش غير مطالب بيه. لكن هنا ممكن يقول ان لو انت هتقول بقى ان لو توقف عليه الواجب فممكن تجعله واجب. طيب طيب اتفضل. هي دي مسألة العلم برضو. تبع آخر نقطة لما تكلم العلم بالمرأة الأجنبية كل ده تبع العلم مش تبع الوجود. ماشي. طيب ناخد ال ال ال ال وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيض. تمام. لا لسه معانا هو وقت الصلاة جه أنا مش عارف لسه. لا هنا غير هنا لسه. طيب لا ست دقايق دي لما هم هنا ما لهمش لعب بره. طيب قال ندخل وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه. يعني ايه شهادة بقى؟ هي فاكر زمان مش زمان الامر بالشيء هل نهي عن ضده ام لا. هو هذه المسألة هنا بس بمعنى اخر وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه. طيب قال الخامسة وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه لأنها جزءه فالدال عليه يدل عليه بالتضمن. قالت المعتزلة وأكثر أصحابنا الموجب قد يغفل عن نقيضه. قلنا لا فإن الإجاب بدون المنع من نقيضه محال وإن سلم فمنقوص بوجوب منقود بوجوب المقدمة. طيب هذه المسألة اللي هي هل وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه. هو في فرق بين النقد والتضاد كمان. وهنا استخدم النقيض حقيقة بعضهم يتكلم عن الأمر بالشيء النهي عن الضد أو لا لأن التضاد يرتفعان الاثنين أما النقيض لا يرتفعان أيا كان. خلاص احنا مش كلامنا في النقيض والضد يعني دي مش دي المبحث. المبحث اللي معنا اللي يتكلم عن وجوب الشيء يستلزم حرمة النقيض. يعني أنا لو قلت لك مثلا صلي قائما يبقى يحرم عليك أن تصلي جالسا قاعدا جالسا مستلقيا. طب هل حرمة النقيض هل نفس اللفظ لما أقول لك أو أوجب عليك شيء الأمر بي هل هو من نفس اللفظ يستلزم النقض النهي المحرم؟ هذه اللي اختلفوا فيها ثلاثة أقوال. قول الجمهور إن وجوب الشيء قالوا يستلزم أو يقتضي حرمة النقيض. انتبهوا يستلزم أو يقتضي وهذا هو الراجح. لما أقول لك صلي قائما يستلزم ألا تصلي قاعدة أو ألا تصلي مستلقيا. لما أقول لك إنك تتوضأ بالماء يستلزم أنك لا تتوضأ بالعصير أو بغير شيء آخر أو يقتضي. قول الثاني وده قول الجمهور. قول الثاني وده قول الأشاعرة وبعض الشافعية وغير من المذاهب قالوا إن النهي بالشيء هو عين الأمر بالشيء عين النهي عن ضده عين يعني كأن اللفظ واحد. ودي مسألة أيضا خدوها كده لأن دي ترجع لمسألة الكلام النفسي ودي طبعا لا تكون إلا عند الأشاعرة ولذلك هم دخل فيها المتكلمين بهذه المسألة وهذه باطلة. ثم المعتزلة الذين ذكرهم هنا قال لا الموجب الأمر بالشيء لا أصلا لا إيش لا يدل على حرمة الضد النهي عن الضد وده كلام المعتزلة اللي دخلوا هنا قال ذلك انظروا ولا كلام هو نقل كلام الجمهور هنا لأنه قال وجوب الشيء يستلزم حرمة النقيض يستلزم قال يستلزم اهو ما قالش العين. العين ده كلام الأشاعرة ما رجحوش والحمد لله. قال انه جزء فالدل عليه يدل على التضمن. ثم ذكر قول المعتزله انه قالوا انه ايش ان حرمه النقيض انه لا يدل عليه اصلا او قالوا لا نسلم بذلك. طيب هو عايز يقول لك ان الامر بالشيء مركب. هأمرك بالقيام داخل فيه ان انا بمنعك من ايش من الجلوس والاستلقاء. لو قلنا في الصلاة مثلا أمرك بالإمساك يبقى في الصوم يبقى بنهك عن الأكل والشرب صحيح. فده جزء من الأمر. يعني يقول لك إن أنا أمرتك بالقيام يعني معناه إن أنا منعتك أيضا من اللي إيش من الجلوس والاستلقاء في الصلاة. وهو يقول إن هو بيقول إن وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضي لأن جزءه هو جزء من هذا الأمر. إن أنا لما قلت لك قف معناه إن أنا قلت لك ما تجلس فهو بيقول ان الجزء ده يدل عليه بالتضمن، وهو هنا بيدل بالتضمن ليش؟ لانه ما ينفعش يقول انه نفس عين الامر هو نفس عين النفي في اللفظ، واللي ده الكلام اللي قلناه كلام الاشاعره في النفس. طب هو انا باين لك الثمره من كل دوت يعني ايش؟ ما هي الثمره من فائده هذا الخلاف؟ عشان بس تبقوا جايبين الدنيا ماشيه ازاي زي ما كما يقال. شوف بس الدنيا ماشيين معايا ولا لا؟ هي مسألة خلصت خلاص. هو ثلاث أقوال: قول الجمهور بأن الأمر بالشيء يستلزم ويقتضي النهي عن ضده أو أحد أضداده، خلي بالك ضده لو كان ضد واحد، أو أحد أضداده أو كل أضداده، أنا آسف، لو كان له أكثر من ضد. يعني قلنا بالقيام، الأمر بالقيام نهي عن الجلوس ونهي أو نهي إيش عن الاستلقاء، يبقى عن كل ده منهي عنه. لكن لو ضد واحد، طعام والشراب الصوم، يبقى ضد واحد، يبقى هنا عن ضد واحد. واضح؟ انا لسه ما قلتش، خليني بس رسمها لهم البتاع ماشي. طيب ثمرة الخلاف في اكتر من مساله فقهيه. خلينا ناخد مساله تبين لكم الان. لو رجل قال لامراته، خلصنا في قلنا نعم، لو ضد واحد يبقى عن ضده، لو ليه اكتر من ضد يبقى عن كل اضداده. يعني انا امرتك بالقيام عكس لا ده دي في العكس، النهي عن الامر ما تاخد بالعكس، ودي مش موضوعنا الان. هو قال كتب لو جيت تقول النهي عن شيء هو امر باحد اضداده ماشي، لكن خلينا في الامر الان. لو واحد قال لامراته ان خالفتي نهي فانت طالق، ممتاز، فقال لها ايش؟ قومي. قال لها قومي فقعدت. المسألة بتقول ايش الان؟ هو قال ان خالفتي نهي فانت طالق، هو ما نهاش، لا لا قومي. فلما لا قومي يبقى نهى عن الجلوس. فعلى المسألة لما لا قومي مش الامر بالشيء نهي عن ضده، قال لها قومي فقعدت. فهي الآن هي أصلا خلفت، لو قلنا الأمر بالشيء نهى عن ضده، لما قال لها قومي فقعدت فكأنها أتت بنهي، فوقعت في الطلاق المعلق، إن خلفت نهي فأنت طالق. وهو لما لها قومي تساوي لا تجلسي. ثالث ده مثال يبني تطبيقي. طب مثال تطبيقي، خليكم بس معايا الله يكرمك. أنا عارف ربنا يستر علينا ماشي، ما هو انا معاك وانا مش حاجه. قال لا ان خالفت نهي فانت طالق، قال لا قومي. على المثال اللي معنا، قومي يعني لا تجلسي، صح؟ فلا تجلسي دي هتساوي ان خالفت نهي فانت طالق، كان الشرط بوقوع الطلاق حدث. ده على من يقول ان الامر بالشيء يستلزم الضد او يقتضي الضد، ماشي. فلو قلت بهذا القول، لو قال لها قومي وهي جلست، فالأمر بالشيء نهي عن الضد، فلما نهت أتت بالنهي يبقى خالفت النهي، لأنه كان فوقع الطلاق. على القول الثاني والثالث لا يقع الطلاق، لا يقع. سيبك منه الثاني خلاص ماشي، ما هو سيبك منه، هو أنت بتحبه كده خليه، سيبك منه. الثالث عند المعتزلة، خلي مع المعتزلة الليلة، ما عندوش لا يقع طلاقا، لا يقع طلاقا. ليش؟ وهو الحق ان المسألة فيها خلاف حتى عند الفقهاء. على المسألة أصوليا الآن سيقع الطلاق، لكن فقهيا هو ما قال لها، ما قالش لا، ما قالش لا تجلسي، فهنا ممكن الطلاق لا يقع عند الفقهاء أيضا. لكن خلينا أصوليا الآن احنا بنطبق المثال ماشي، عشان تبقوا عارفين فإذا استمر من ذلك أصالة. طيب المأمور بالقيام في الصلاة إذا جلس ثم قام، على القول اللي عندنا يحرم عليه ذلك ولا لا؟ على القول الأول يحرم، على القول يحرم، وقع في الإثم الشرعي. طيب قالوا المصلي، انتبهوا احنا مش بناخد فقهي أصولي، مصلي مأمور بالسجود على محل طاهر، فإذا سجد على محل النجس ثم على طاهر هل تبطل صلاته أم لا؟ أصوليا كده هتبطل، لانه مأمور بايش؟ على محل طاهر. فنهى يبقى ايش؟ مع انه رجع للطاهر لكنه تبطل صلاته. طيب المأمور بالإنصات في الصلاة في قراءة الإمام، وهذه بقى تحتاج تخريج. قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. عند من لا يقول بوجوب قراءة الفاتحة، فإذا تكلم المأموم بآيات قرآنية خلف الإمام بطلت صلاته على هذا الأمر، إنه الأمر بالإنصات. فلو تكلم يبقى نهي عن الكلام. طبعا لو قلنا بقراءة الفاتحة واجبة فلو تكلم لا إشكال، خلاص أنا متكلم مثال. لكن هنا أصبح الأمر بالإنصات، لو تكلم بالقرآن فأصبح خالف فأثم أو بطلت صلاته. ماشي ماشي، ما هو خلاص، حتى على أن الأمر يقتضي النهي ويقتضي الفساد، خلاص ما هو في الصلاة يقتضي الفساد، لأن ده من قلنا من شروط الصلاة يعني. ماشي، بس يعني متكلم إيه؟ لا، هو أنا متكلم الفرق بين الأمر والنهي يعني. تمام، أربع حالات معاكم أهي في هذه القاعدة. قول تاني، عايز ايه؟ الموجب قد يغفل عن نقيده. يعني عايز يقولك الامر لما امرك كده قم، ممكن انا اغفل ان مش مقصدي انك ما تقعدش، انا عايزك تقوم. فهو عايز يقولك المعتزل يقولك ايه؟ ان انت ممكن تغفل عن النقيد، فانت كيف تحاسبني على النقيد هذا؟ قلنا لا، قلنا لا صح. طيب قال فإن الإجاب بدون المنع من نقيده محال، يعني لا نسلم أن الموجب للشيء يغفل عن نقيده أصالة، لأن مفهوم من المفهوم هذا. يعني لما أقول لك قم مش معقول أنا غافل أنك أنا مش عايزك تقعد أصالة. حتى لو قال ولئن سلم، لأن هو بعد كده راجع قال وإن سلم فمنقود بوجوب المقدمة. فاكرين المسألة قبلها؟ يعني لو سلمنا لك أنه غفل، فمقدمة الأمر انه لابد انه ايش؟ انه يقف. يعني الموجب للشيء حتى لو قلنا ان قد يغفل عن المقدمه، لو قلنا غفل عن المقدمه في المساله الاولى، ومع ذلك وجوب الشيء يستلزم وجوب المقدمه. هاب ان انا قلت لك اقيم الصلاه ولم اقل لك ما تذكرتش وانا بقول لك اقيم الصلاه ان انا محتاج ان انت تتطهر وكذا وكذا، لكن ده ثابت. فحتى لو انا غفلت فوجوب المقدمه موجود. وعايز اقول له حتى لو هو غفل فعقلا وجوب النهي يابد ينزل. لكن هو في التطبيق المسألة، في مسألة الطلاق تحديدا، هل يقع أم لا، فيها كلام في الفقهاء عشان تبقوا عارفين. بس طيب احنا كده يعني، انا كنت اتمنى ناخد كبينة واحدة، لا بينا اثنين، مش عارف بقى الامر. لو اكتفيتم يبقى هنصلي وخلاص، عايزين تكملوا بعد الصلاة الامر لكم. شوف اللي جنبك عشان هم في ناس. هو باقي مسألتين بس، هم مش يعني مش كبار يعني. لو انتوا عايزين مرة جاية ايه؟ طب اقيموا الصلاة هتعملوا ايه؟ طيب عشان مرة جاية خلاص كفاية، هم 50 دقيقة أصلهم كفاية عليكم كده. خلاص سبحانك الله بحمدك، أشهد أن استغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خير. ناخدها بالراحة كده. الله يحفظك يا دكتور.